إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، كما الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وهو المتصرف في خلقه وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك، وكما أنه سبحانه وتعالى الملك والمالك وحده سبحانه وتعالى، فالملك كله له، يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. الأمر كله له، الأمر الكوني القدري، أمره في عباده هو النافذ، وليس لأحد من خلقه أمر معه كونا وقدرا، بل ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم أمره الشرع الديني، فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما شاء، يحل ما شاء ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، وكل تشريع غير تشريعه فباطل. هذا من معاني وحدانيته سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده جل وعلا، لا إله إلا هو. هذا موضوعنا اليوم، كون أن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده سبحانه وتعالى. ما المقصود بالإله؟ وما معنى أن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى؟ الإله المعبود، المعبود. وأصل العبادة كلمة جامعة، معناها الذل والخضوع، والذل والخضوع العبادة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لنفسه أعمال كثيرة وأقوال كثيرة مفرداتها كثيرة، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالسجود له، والسجود مظهر ومنظر ومخبر، يعني عبد يذل بين يدي مولاه، لأن هذا المنظر يدل على ذل الفاعل وعلى عز المسجود له سبحانه وتعالى. الركوع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. التعظيم، الخوف الذي لا يخاف من أحد مثله سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى، الرغبة، إذ كل الخير بيده سبحانه وتعالى، فما شاء الله تبارك وتعالى أن يعطي أعطى، وما شاء أن يمسك أمسك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لما لم يكن لأحد معه شيء من الملك، فكان هو الذي يعطي وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنع وحده، يغني من يشاء ويضيق على من يشاء، الأمر كله له. ولما كان الأمر كذلك، فهو المرجو وحده سبحانه وتعالى. وكذلك لا ذنب إلا في حقه سبحانه وتعالى، ولا يغفر الذنب إلا هو سبحانه وتعالى، وهو يعاقب على الذنب، فلذلك كان هو المخاف وحده سبحانه وتعالى. لا ينبغي لعبد أن يخاف خوفا حقيقيا، خوف عباده، إلا هو سبحانه وتعالى. السير في صراط هو شرعه سبحانه وتعالى، طاعته سبحانه وتعالى المطلقة فيما أمر، وأن تكون كل طاعة وفق طاعته، وكذلك الانتهاء عما نهى، وألا يكون الانتهاء لأحد من الخلق إلا بمقتضى نهيه سبحانه وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل هذا من مفردات العبادة. العبادة اسم جامع لكل الأعمال والأقوال التي ارتضاها وأحبها الله تبارك وتعالى من خلقه أن يعبدوه بها. هذه العبادة من عبد كل ما يعبد فهو إله. العرب تسمي كل ما يعبد إله يعني معبود. الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. كل إله دونه اسم، اسم فقط لا حقيقة، يسمى يسمى إله لكنه في الحقيقة ليس بإله. هو كما هو أيا كان، هو ملك، نبي، شجرة، حجر، سماء، أرض، أيا كان هو كما هو، كما خلقه الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون إلها على الحقيقة. يسميه عباده إله ولكن ليس بإله. كل ما عبد من دون الله هو لغة إله، يسمى إله لكن في الحقيقة ليس بإله. فلا إله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو الإله الحق، والإله الحق لا يكون إلا واحد، لا يمكن أن يكون هناك في الوجود إلهان. لو كان في الوجود إلهان يفسد الخلق، يفسد الخلق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لأنه لو كان فيه إله آخر مع الله لنازع، لنازع. لأنه لو كان فيه إله على الحقيقة يجب أن يكون هذا الإله الذي يستحق العبادة خالقا رازقا متصرفا. وإذا كان هناك خالق رازق متصرف مع الإله الحق مع الله، إذن أصبح هناك إلهان حقيقيان لا بد أن يتصارعا، لا بد أن يتصارعا وأن يتنافسا، إما أن يغلب أحدهم الآخر وإما أن ينفرد كل منهم بما خلق، كما قال تبارك وتعالى إذن لعلى بعضهم على بعض، كل يعلو يريد العلو على الآخر. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. أن يكون لله مشابه، ند، مثيل، نظير، خالق مثله، فاعل مثله، كل ما سوى الله عبد له، عبد له، ملكا كان، نبيا كان، مخلوق، أي صفة من صفة الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. فالذين في السماوات يعبدونه، فالله هو إله أهل السماء وهو إله أهل الأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله، هو إله أهل السماوات وفي الأرض إله، وهو كذلك إله أهل الأرض، لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فخالق السماوات والأرض إله واحد. الحمد لله، حمد الله تبارك وتعالى نفسه على خلقه للسماوات والأرض فيستحق الحمد لذلك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم قال جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون عدلا لله، شبيها له، نظيرا له. وجعلهم هذا إنما هو جعل اعتقادي لا حقيقة، لأنه لا يمكن أن يجعل يعني أن يخلق وأن يوجد إله مع الله تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، فهو الله سبحانه وتعالى، هو الله لا إله إلا هو في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يرضى الله تبارك وتعالى أن يكون معه غيره، عدم رضاه لا أنه يوجد مع الله غيره، ولكن لأن كثيرا من البشر ضل وظن أن مع الله مزاحا له، شبيه له، نظير له، شريك له، يستحق أن يعبد معه. والبشر في هذا لهم أوهام طويلة وظنون طويلة لا تحويها مجلدات. لو جئت إلى مجلدات الأرض وترى أوهام البشر في هذا الباب لا تحصي، لا تكاد تحصيه، فإنه لا يوجد شيء شيء مما خلق الله إلا وجد له من يعبد. الملائكة عبدت من دون الله، الأنبياء عبدوا، الشجر عبد، السماوات بما فيها قمرا ونجوما عبد، كل ما هو على الأرض من شجر من حجر من نهر عبد، حتى الخنافس وحتى الحيوانات الدنيا وجدت لها من يعبدها دون الله تبارك وتعالى. يعبدها يعطيها شيء من العباد، بمعنى التقديس والتنزيه والسجود والركوع والطلب منها والخوف منها، كل هذا وجد له من يعبد. أوهام الناس في هذا يعني غريبة ومتعددة، وشيء عظيم جدا، شيء عظيم، وهذا من الضلال البيت. أقول الرب تبارك وتعالى لا يرضى أن يعبد معه فيه، والذين عبدوا معه غيره إما أن يكونوا يعني على شبهات، كالذين قالوا بأن هؤلاء الذين نعبدهم إنما هم محبوبون عند الله فهم يقربون إلى الله، كما الشأن في مشرك العرب الذين عبدوا الملائكة وقالوا يقربون إلى الله، أو كمن عبد بعض الصالحين من الأنبياء وقالوا إن هؤلاء محبوبون عند الله، جرت على أيديهم المعجزات فنحن نعبدهم قربة إلى الله. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يرضى بها، لا يرضى بأن يتقرب إليه بأن يعبد غيره. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني هذا إجرام. كيف بشر يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة يفضله بالنبوة ثم يقول للناس اعبدوني مع الله أو اعبدوني واتركوا الله؟ إجرام، يأمرون بهذا ذا مجرم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كذلك الحال من الله، يعني لا النبي يفعل هذا، النبي الحقيقي، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر نبيا، يأمر عباده أن يعبدوا نبيا له أو أن يعبدوا ملكا له. قال ولا يأمركم، يعني والله عز وجل كذلك لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ سؤال للتقريع، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لأن هذا هو، فإن الله قد قضى ألا يعبد إلا هو. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى حكم أمر سبحانه وتعالى أنه لا عبادة إلا له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا لا تعبد مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا من جملة ما أمر به سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن جميع الأنبياء سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال جل وعلا عنهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا، لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عن الملائكة قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد ليسوا أولاد، إنما عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا حجة لهؤلاء الذين قالوا هؤلاء الذين نعبدهم أحباب لله، سواء اعتقدوا قالوا بنات الله أبناء الله رسل الله أولياء الله، لا حجة لأحد في أن يعطي نوعا من أنواع العبادة لغير الله، بل قضى الله تبارك وتعالى ألا تكون العبادة إلا له. أما أولياؤه وأحباؤه من الملائكة من الرسل فهؤلاء لهم ما شرع الله تبارك وتعالى من الحب، من الموالاة، من النصرة، من الإيمان. أما العبادة فلا، نؤمن بالرسل لكن لا نعبد الرسل، نؤمن بالملائكة لكن لا نعبد الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، نحبهم نواليهم، هذا جبريل نحبه ونواليه لكن لا نعبده مع الله سبحانه وتعالى، لا نسجد له، لا ندعوه، لا نرجوه، لا نطلب منه، لا نخاف منه خوفا من الرب تبارك وتعالى، لأنه عبد لله تبارك وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله، أي أشراف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فاغفر للذين سادوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم عباد لله تبارك وتعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم الكفار، هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتسابقون في القرب من الله تبارك وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محكما. هذه قضية لا، الله تبارك وتعالى لا يغيره ولا يغفر لأحد من خلقه أن يشرك فيها، أن يشرك فيها وأن يقع فيها، فلا يغفر لمن دعا إلى عباية نفسه ولا يغفر كذلك لمن عبد غيره سبحانه وتعالى، فهذا عند الله لا يغفر، هذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب بعد هذا دون هذا قد تغفر، قد تغفر وإن بدون عقوبة، وإن بدون عقوبة قد تغفر عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يغفر ولو كان قليل منه، ولو الشيء القليل منه، ولو أقل القليل منه فرع واحد من فروعه، من فروع العبادة إذا أعطيت لغير الله تبارك وتعالى وقع الشرك به في هذا الباب، في باب أنه الإله وحده سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفره، وقد كتب سبحانه وتعالى الخلود لفاعله في النار أيا كان، أيا كان مهما كان هذا. وقد سمعتم تهديد الله تبارك وتعالى ووعيده حتى للأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال لرسوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فهذا الأمر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولا عذر، ما في عذر لأحد في أن يقول عبدت هذا المخلوق لأنه يحبه الله أو أنه قريب من الله أو أنه ابن الله، اعتقدوا هذا. أكبر ناس كذبوا على الله تبارك وتعالى من ادعوا أن لله ولد، وأعظمهم كذبا وزورا من اعتقدوا أن عيسى ابن الله، ومن ذلك اتخذوه إله، اتخذوه إله مع الله، بل جاوزوا الحد وقالوا ذاته ذاته هو إله حق من إله حق الرب، قالوا الأب والابن وروح القدس ثلاثة إله واحد لا إله إلا هو، كذب، كذب ومكابرة، مكابرة للعقل ومكابرة للحس، أن جعلوا الثلاثة إله علما أنهم جعلوا لكل مشيئة ووجود غير الوجود الأول، فقد جعلوا وجود الرب سابق على وجود الابن في زعمهم، فكيف يكون وجود قبل وجود وهم شيء واحد؟ شو يكون يعني أمر حتى فيه مكابرة للعقل، كيف تقول إن ذات الرب وجدت أولا وذات عيسى وجدت ثانيا وهم إله واحد، كيف يكون واحد وأنت تقول بأن ذات هذا غير ذات، وأن وجود الرب كان يسبق وجود الابن، وأن وجود روح القدس إنما هو وجود ثالث وجد بعد ذلك، وهل انبثق من الابن ولا انبثق من الأب، خلاف طويل بينهم، كيف انبثق ووجد هذا روح القدس عندهم، هل وجد من الأب وحده أم من الابن وحده أم منهما سويا، ومع ذلك يقولونهم إله واحد، مكابرة للعقل وكذب على الله وافتراء على الله، وجعلوا هذا الابن في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إله حق من إله حق، يعني يستحق الألوهة، ثم إنه خالق رازق بارئ مصور يدخل الجنة يدين الأحياء والأموات، وأنه سيأتي يوم القيامة ليدين الأحياء والأموات يعني يحاسب الناس، فجعلوا حساب الناس إلى عيسى وليس إلى الله تبارك وتعالى، هذا أكبر كذب، وهذا أكبر يعني شرك وجد في الأرض. ولذلك كان من أسباب بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنذار هؤلاء المجرمين، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. كتاب قيم ليه؟ لما أنذر؟ قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا من مهمة الرسول، أرسل الله رسوله محمد خاتم الرسل لإنذار هؤلاء المجرمين الذين افتروا على الله تبارك وتعالى وقالوا في الله هذه المقالة الفاجرة الكاذبة. جاء النبي ليبين لهم أنه هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون إلا إله واحد، وصرف الله تبارك وتعالى لهم القول تصريحا عظيما جدا، أجاب على كل شبهاتهم ودعاهم بلغة عظيمة رقيقة يرقق قلوبهم ويدعوهم إلى عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى، من مثل قوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ثم قال لهم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين. قال لهم: المسيح لا يستنكف، بمعنى إنه لا يشمئز ولا يعني يبتعد لنفسه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل قد رؤوه يعبد الله ويسجد له ويناجيه ويطلب منه ويفتقر إليه أمامه، ورأوا هذا عنه ومكتوب في كتبهم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من مثل هذا كثير، بل فبسط الله تبارك وتعالى، بسط لهم القول وشرح لهم، كقوله سبحانه وتعالى لهم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. يقول لهم: المسيح شأنه ما هو إلا عبد الله تبارك وتعالى، نبي، أمه صديقة، كيف يكون إله وله أم؟ بأي منطق هذا؟ خلق السماوات والأرض يكون له أم؟ كان يأكلان الطعام، إذا في حاجة، فقير، كيف بهذا الجسد يكون إله خالق السماوات والأرض رب لهذه المخلوقات؟ هذا يستحيل يدخل العقل، كيف يكون هذا؟ كان يأكلان الطعام، ومن أكل الطعام محتاج، ثم من أكل الطعام مضطر إلى ضرورته، فهذا أمر يفوق الوصف. كيف يكون الرب على هذا النحو؟ تدفعه ضرورة الطعام إلى دخول المرحاض، شلون يكون الرب على هذا النحو؟ ثم يقول الله: انظر كيف نبين لهم الآيات، بهذا الوضوح وبهذا البيان، ثم انظر أن يفقون، ثم انظر أن يقلبون على رؤوسهم ويستمرون في كفرهم وعنادهم. فالشاهد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما كان من مهمة بعثته، من غايات بعثته، إنذار هؤلاء المجرمون الذين غطوا الأرض بدينهم الباطل وزعموا أن هذا دين الله المنزل من السماء، وهم قد غيروه وبدلوه وغيروا فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم من جملة تفصيل هذا أن يريهم الله تبارك وتعالى المآل الذي سيؤولون إليه في نهاية المطاف. ينصر الله تبارك وتعالى لهم الصورة التي ستكون، وأنهم أمام عيسى عليه السلام سيبكتون، يبكتون في وقت لا تنفع فيه المعذرة ولا الإقالة، ما يقال العثرة بعد ذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا يوم القيامة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إنسان عنده عقل يقرأ هذا عن الله تبارك وتعالى ويعلم أن هذا كلام الله وكلام رسوله، يبقى عنده ذرة من يعني شك بأن عيسى عبد الله تبارك وتعالى وليس هو ابنه وليس إلها معه؟ لكن هؤلاء أصموا آذانهم عن سماع كلام الله تبارك وتعالى. يقول الله، قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. مفهوم هذا أن الكذابين خلاص يؤخذون بجريد الكذب. قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، من ملائكة، من بشر، من جن، من إنس، كل من في السماوات والأرض ملك لله تبارك وتعالى، وليس فيها أحد ابنه أو شبيهه أو نظيره أو إله معه سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى أنه لا إله إلا هو، هذا على الحقيقة، ولكن سمعتم أن البشر، عامة البشر، كل قد اتخذ لنفسه إله مع الله تبارك وتعالى، وأوهامهم في هذا كثيرة. هذه جريمة لا يغفرها الله تبارك وتعالى، وهي أكبر جريمة، لأنها تشمل على كذب، على كذب، على ازدراء لأمر الله تبارك وتعالى، على جحود الرب الذي يخلق ويرزق يحيي ويميت، المتصرف، كل متصرف يترك ثم تجعل العبادة، يعني حقه أن يعبد، حق الله تبارك وتعالى أن يعبد، هو خالقه وبارئه وهو المتصرف فيه وهو الذي له أمره، تترك هذا وتروح تعبد من لا خلقك ومن لا رزقك ومن لا يملك لك لا نفع ولا ضر. لذلك كان الشرك أمر عظيم، كان الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم، لأنه وضع للأمر في غير، وضع لأشرف الأعمال في غير محلها، أشرف الأعمال، أشرف الأعمال العبادة توضع في غير محلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. لا خروج، ما في حيفة، ما في نوع من الفرار عن جهنم، بل لابد هم داخلوها وهم خالدون. إذن حق الله سبحانه وتعالى، حق الله أنه هو الإله وحده، الإله على الحقيقة، وغيره إله باطل. هذا من معاني توحيده سبحانه وتعالى، بل هذا المؤدى في النهاية، المؤدى في النهاية لكل ما نعلم من صفات وحدانية الرب، كأنه الخالق وحده، المالك وحده، المتصرف وحده، من له الأمر وحده، من له التشريع وحده، في النهاية كل مؤدى إذن هو الإله وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه والشهادة له بالوحدانية كما يحبه سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الشرك ظاهره وباطنه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن باب الشرك في هذه الألوهية باب عظيم، كما أن العبادة مفردات كثيرة فكذلك الشرك بالله تبارك وتعالى مفرداته كثيرة. الشرك في هذا الباب، في باب الألوهية، مفرداته كثيرة. من مفرداته مجرد أن يجعل الإنسان لله شريك في النعم. الله لا شريك، النعمة كلها له، لأنه الملك كله بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي. إذا جعلت شريك لله في نعمة من نعمه عليك فشكر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: من الأنداد أن تقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارح. فاجعلها من اتخاذ أنداد، لأن الآية دعوة من الله إلى عباده وحده، وأنه هو المنعم وحده، هو الخالق وحده، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده. لا تجعل معه غيره في أنه أهداك نعمة من النعم. إن كانت جاتك نعمة بواسطة من الواسطات، هو الذي أهداك، هو الذي أجراها. الأبوين أعظم نعمة، هذه من نعمه، من فضله. ولذلك قال: أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي ولوالدي. فإذا كان الوالدين من أفضل النعم، يعني أكبر واحد أنعم عليك بعد الله من؟ أبوك، أمك. ولذلك قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فالتي حملتك في بطنها، شوف العناية، العناية الربانية طبعا، ثم ما حملته الأم، الشهور التي حملتها، ثم الحمل بعد الولادة والإرضاء والعناية والعطف. لو جيت يعني تقيم هذه الأعمال، أعمال عظيمة جدا. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يكافئ يعني ولد والده إلا بأن يجده عبدا فيعتق. هذا ممكن المكافأة، وإلا ما يمكن أن تكافئ نعمة الوالدين كمكافأة، تعطيه مهما أعطيته ما كافأته. لكن الوالدين منين النعمة هذه؟ من الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر الآخر. ثم جاء: أن اشكر لي ولوالدي، ولوالدي. فالشكر لله كله على أي نعمة من نعم الله، كل نعمة أتت من مخلوق فهي من الله، أساسها من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا باب، هذا باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الشرك الثاني. مجرد الوهم أن هناك من ينفع فوق الأسباب غيره، الوهم هذا وهم. مثل ما لما مر الصحابة ومعهم مسلمة الفتح على شجرة كان العرب ينوطون بها أسلحتهم ليلة حربهم، إذا راحوا للحرب يقوم يبيتوا تحت شجرة ويضعوا يعلقون السيوف فيها، ويظنون أن من علق يعني سيفه وبات تحت هذه الشجرة انفصل بركة، صالته بركة هذه الشجرة وانفصل. فهم مروا على الشجرة سدرة كبيرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قالوا المسلمين بعض المسلمين الفتح، قال النبي: اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا شرك، هذا شرك بالله، أن يظن الإنسان أن الشجرة ما يعلق عليها سيف ينتصر. النصر هذا أمر لا يكون إلا بالله وبالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى، من أخذ العدة، من الحرب، من معرفة بالعدو، من الأسباب المادية. أما شيء فوق الأسباب المادية، مجرد بركة تأتي من شجرة، ما العلاقة بين هذا، بين تعليق السيف بشجرة ما، وأنها بعد ذلك لها أثر في النصر؟ هذا انت اذا قد جاءك الوهم لان هناك لهذه الشجرة او لهذا التعليق شيء فوق الاسباب، فوق ما يتخذ من الاسباب، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. جعل النبي هذا نفس هذا مثل ان يقول مثل ما قالت بني اسرائيل لما مروا، الله يقول وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعطفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم اله، فالنبي قال لهم هذه مثل هذه، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، اجعل لنا اله نعبده كما لهم اله. فهذه كذلك الظن بان هناك ما ينفع، ما ينفع فوق الاسباب او ما يضر فوق الاسباب إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر بالله، شرك به سبحانه وتعالى. إذن الشرك أبواب عظيم، ممكن يشرك الإنسان في خيط، في حجر، في أي شيء. وجد النبي حلقة من صفر ليلي رجل فقال له فعل، قال له ما هذا؟ فقال هذه يا رسول الله من الواهنة، فقال إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنها لا تزيدك إلا وهنا. قال النبي من تعلق شيئا، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق ودعا فلا أودع الله. وقال إن الرقى والتمائم والسولة شرك، وذلك رقى كان يرقى بها بأسماء بعض المشركين، بأسماء بعض الشياطين يظن أنها تنفع وفيها استغاثة بغير الله واستعانة بغير الله، فالرقى والسولة والتمائم شيء من المعلقات أخبر النبي أنها شرك. فكل من تعلق بشيء، خرزة، خيط، حلقة، شجرة، حجر، أي شيء، وظن أن له سر أسباب خفية ممكن أن تنفع، وكذلك أن تركها ممكن أن يضر، شرك بالله تبارك وتعالى. هذه أبواب الشرك. فأبواب الشرك شاهد ليس هنا في هذا المقام، يعني لست في هذا المقام استقصي كل الأنواع التي يكون بها الإنسان مشرك في هذا الباب، اتخذ لنفسه إله مع الله، ليس بالضرورة الذي اتخذ إله مع الله معناه أنه ظن أن هناك موجود يماثل لله في صفاته، يخلق كالله، يرزق كالله، يحيي كالله، لا، ليس بالضرورة هذا. هذا فعله النصارى نعم، ولكن كثير من المشركين اتخذوا آلهة حقيرة جدا، حجر، شجر، خيط، خرزة، شيء اجعلها كذلك إله مع الله تبارك وتعالى، يرجوها، يطلب منها، يخاف منها فوق الأسباب، يرجوها من فوق الأسباب شر. ومثل هذا، هذا دخلوا النار في أشياء حقيرة، في أشياء حقيرة وتافهة، لكن بها دخلوا نار جهنم واستحقوا الخلود فيها خلود الأبد. إذن هذا باب عظيم، لا إله إلا الله، لا إله، كون الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى باب عظيم، بمعنى أنه المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى، لا تعبد غير الله. من استوفى هذا عرف حقيقة وحدانية الرب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم ذلك. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، أستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.